الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتعاقد رجلان على الشركة بينهما بكتابة من غير قول، فهل تصح الشركة؟ نعم تصح. أحسنت. تشارك اثنان في شركة أموال، دخل أحدهما بألفين والآخر بألف، والربح بينهما نصفين، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز. إذا قسم الربح على حسب رأس المال، لصاحب الألفين ثلثا الربح ولصاحب الألف الثلث، ثم بعد ذلك أعطى أحد الشريكين الآخر زيادة على ربحه برضا منه، فهل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. أحسنتم. حدادان اشتركا في صناعة سيوف، كل واحد في مكان، اتحدا في العمل ولم يتحدا في المكان، فهل تصح الشركة؟ على المكان تصح. نعم تصح. سن. في المزارعة، إذا أخرج أحد الشريكين دخنا والآخر أخرج ذرة، فهل تصح الشركة؟ لا تصح. أكر الأرض بطعام، فهل يجوز فعله؟ لا يجوز. اتفقا على أن تكون الأرض والبذر من أحدهما ومن الآخر العمل، الأرض والبذر من أحدهما ومن الآخر العمل، فهل يصح؟ نعم يصح. أحسنتم، بارك الله فيك. نعم تفضل شيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: باب الوكالة. وكل ما جاز له أن يفعل بنفسه يجوز أن يوكل في كل فعل قابل النيابة، كالبيع والإقرار والكتابة والحج والخصام والحوالة والفسخ والشفعة والإقالة، وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الوكالة. والوكالة بفتح الواو وكسرها هي في اللغة التفويض والإنابة والحفظ. قال تعالى: وكفى بالله وكيلا، أي حفيظا لمن توكل عليه من عباده. وهي عند الفقهاء نيابة في حق بما يدل عرفا، نيابة في حق بما يدل عرفا. وأركانها أربعة: الموكل والوكيل والموكل فيه والصيغة. الموكل شرطه أن يكون مالكا للتصرف فيما يوكل فيه، فلا تصح وكالة من مجنون أو صبي. والوكيل يشترط فيه أن يكون غير ممنوع شرعا من التصرف، فلا يجوز توكيل مجنون أو صبي غير مميز، أو امرأة في تولي عقد النكاح مثلا. شرطه أن يكون غير ممنوع شرعا من التصرف. والموكل فيه يشترط فيه أن يكون قابلا للنيابة كما سيأتي في الأبيات إن شاء الله. وما يدل على الوكالة يكون باللفظ، ويكون بالكتابة، ويكون بالإشارة المفهمة، يكون بما يدل على الوكالة عرفا، سواء أكان بلفظ أم بكتابة أم بإشارة مفهمة. لو قال زيد لعمر: وكلتك في بيع كذا، فمن الموكل؟ زيد. أحسنت. والوكيل؟ عمرو. والموكل فيه؟ السلع المراد بيعها. أحسنت أحسنت. وكله في البيع، فالموكل فيه البيع. والصيغة؟ قوله وكلتك. أحسنت. قوله وكلتك. والأصل في مشروعية الوكالة من الكتاب قوله تعالى فليأتكم برزق منه، فالآية دليل على صحة الوكالة في المعاملات. وقوله تعالى أيضا إن الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذه وكالة في أخذ الزكاة. ومن السنة حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، أخرجه البخاري. هذه وكالة في الشراء. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، حديث الصحيحين، هذه وكالة في قبض الصدقة. وحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده وأمر عليا أن يذبح الباقي، حديث في صحيح مسلم، هذه وكالة أيضا. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف، وفيه وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، حديث في الصحيحين، هذه وكالة في إقامة الحد. والإجماع منعقد على مشروعية الوكالة. قال الناظم رحمه الله وكل ما جاز له أن يفعل أن يباشر فعله بنفسه بنفسه يجوز أن يوكل، يجوز أن يوكل فيه غيره ليقوم مقامه في ذلك الفعل، لكن بشرط في كل فعل قابل النيابة، في كل فعل قابل النيابة. هذه إذن قاعدة عامة، كل فعل جاز لك أن تفعله بنفسك فإنه يجوز أن توكل فيه غيرك، يجوز أن توكل غيرك على فعله بشرط أن يكون هذا الفعل مما يقبل النيابة. أما ما لا يقبل النيابة فلا تصح الوكالة فيه، وذلك مثل العبادات البدنية الصرفة، مثل العبادات البدنية الصرفة كالصلاة والصيام، ويلحق بهذه العبادات الشهادات والأيمان. ليس لأحد أن يوكل غيره في أن يصوم عنه أو أن يحلف عنه، وكذلك اللعان والإيلاء. وكذا المعاصي كالسرقة والغصب والقتل والظهار، ليس له أن يوكل غيره في أن يظاهر من امرأته، لأنه منكر من القول وزور. مثل الناظم رحمه الله بعض ما يقبل النيابة، قال كالبيع والشراء والإجارة، قال والإقرار الاعتراف، يوكل غيره في أن يقول إن إني أقر بأن لي على فلان 1000 مثلا، والكتابة يوكل غيره في مكاتبة رقيقه على مال معلوم ليصير حرا، وسيأتي باب الكتابة إن شاء الله. والحج، المذهب أن الوكالة تصح في حج التطوع مع الكراهة وكذلك العمرة، ولا تصح في حج الفرض. قال خليل في مختصره ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره، ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره. فلا يصح أن يوكل في حج الفرض غيره إذا كان مريضا أو عاجزا، فلا يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة، والحج لا يجب إلا بالاستطاعة. قال تعالى وإن لا يعلى الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا وجه المذهب، ويصح ذلك في التطوع مع الكراهة وكذلك العمرة. وجمهور العلماء، هذا من مفردات المذهب، جمهور العلماء على جواز الوكالة في حج الفرض إذا كان محجوج عنه عاجزا عن أداء الحج. والحج والخصام يوكل من يخاصم عنه خصمه، والوكيل على الخصام هو المعروف الآن بالمحامي، والمحامي ينبغي أن لا يقبل الوكالة والأجرة عليها إلا ممن يرى أن الحق معه، وإلا خشي عليه أن يدخل في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، وفي قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم من أعان على خصومة بظلم أو يعين على ظلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فالوكالة على الخصام جائزة، الخصام مما تجوز الوكالة فيه، لكن ينبغي أن لا يقبل الوكالة إلا ممن يرى أن الحق معه. والحوالة بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له، فبدلا من أن يقول لعمر أحلتك على بكر في الألف التي لك علي فخذها منه، بدلا من هذا يوكل من يقول هذا لعمر. والفسخ في فسخ البيع إذا وقع فاسدا، أو فسخ النكاح إذا وقع فاسدا يوكل غيره في فسخه، هذا جائز. والشفعة يوكل غيره في طلب الشفعة، هذا جائز، وسيأتي باب الشفعة قريبا إن شاء الله. والإقالة يوكل غيره في طلب الإقالة من البائع أو المشتري، مثلا اشترى سلعة بمئة ثم ندم، فيوكل من يذهب إلى البائع ويطلب منه أن يقبل أن يرد المئة ويأخذ السلعة، يوكل غيره في هذا، هذا جائز. وهذه أمثلة ليس المقصود منها الحصر. قال وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن، وكونه كون الوكيل بلا يمين مؤتمن هو أمين فيما وكل على بيعه أو على قبضه، الوكيل أمين، مصدق في رد عرض أو ثمن، يصدق في رد عرض أو في رد ثمن للموكل عند التنازع، فهو مصدق في دعوى رد العرض أو دعوى رد الثمن، ومحله الوكيل المفوض إليه في الفعل والترك، يعني الذي وكل في جميع الأمور. أما غير المفوض وهو الذي وكل على بيع شيء معين أو على شراء شيء معين أو على قبض شيء معين، فهذا إن دعا التلف فإنه يصدق بيمينه، يصدق بيمينه الأول وهو المفوض إليه يصدق بلا يمين، وكونه بلا يمين مؤتمن مصدق في رد عرض أو ثمن. أما الذي وكل على شيء خاص فإنه يصدق بيمينه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.